السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وقد انتهى بنا الدرس ونحن في الأحكام. المادة الثامنة في إحياء النواة وفضل الماء والإقطاع والحماء. المادة الثامنة، لأن الكتاب كأنه دستور إسلامي قدمناه لأمة الإسلام، ما استجابت، حسبنا ما قدمنا. المادة الثامنة في إحياء المواد وفضل الماء والإقطاع والحماء. أولا، إحياء المواد. تعريفه، ما معنى إحياء المواد؟ تعريفه، إحياء المواد هو أن يعمد المسلم إلى الأرض التي ليست ملكا لأحد، فيعمرها بغرس شجر فيها، أو بناء، أو حفر بئر، أو حفر بئر، فتختص به وتكون ملكا له. مرة ثانية، ما معنى إحياء الموات؟ إن إحياء الموات هو أن يعمد المسلم إلى الأرض التي ليست ملكا لأحد، يعمد إليه فيعمرها بغرس شجر فيها، أو بناء مباني فيها، أو حفر بئر، فتختص به وتكون ملكا له. أي ماموم يأتي إلى أرض عامة ما هي مملوكة، يغرس فيها شجر، يحفر فيها بئر، يبني فيها عمارة، هي له، أعطاه الله ذلك ولا حرج. حكم هذا الحكم، هذه المسألة، حكمه حكم إحياء الموات الجواز والإباحة. حكم إحياء الموات الجواز والإباحة، لا يمنع أبدا ولا يعتب عليه، جائز مباح. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. من ألفاظ العموم، أبيض وأسود ورجل ومرأة، غني وفقير، من أحيا أرضا ميتة فهي له. نحفظ هذا الحديث، من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواز. أحكامها: أولا، لا تثبت ملكية الأرض الموات لمن أحياها إلا بشرطين، لا بد من شرطين. لا تثبت ملكية الأرض الموات الميتة لمن أحياها إلا بشرطين، إن أوجد الشرطين حق له ذلك، ما وجد الشرطين ليس له ذلك. أولا، الشرط الأول أن يعمرها حقيقة بغرس الشجر أو بناء الدور أو حفر الآبار، حفر الآبار ذات المياه، فلا يكفي في إحيائها أن يزع فيها زرعا أو يضع عليها علامات أو يحتجدها بحاج من شوك ونحوه، هذا ما يكفي، وإنما يكون حق بها من غيره فقط. أما التي يملكها هي أن يبني أو يغرس أو يحفر البير بها. مرة ثانية، عرفنا حكم الموات الجواز: لا تثبت ملكية الأرض الموات من أحياها إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يعمرها حقيقة، ما هو يعمل خيط فيها وحبال وكذا ويقول ملكتها، يعمرها حقيقة بماذا؟ بغرس الشجر أو بناء الدور أو حفر الآبار ذات المياه. لما؟ لأنه لا يكفي في إحيائها أن يزرع فيها زرعا أو يضع عليها علامات أو يحتجز بحاجة من شوك ونحوه، وإنما لو فعل هذا يكون حقا بها من غيره فقط، وإلا هو ما ملكها. الشرط الثاني ألا تكون مختصة بأحد من الناس. إذا الأرض مملوكة لشخص وما فيها شجر ولا بيع ولا كذا، وجي أنت تأخذها، لا بد أن تكون مباحة غير مملوكة. أما ألا تكون مختصا بأحد من الناس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. ما من أعمرها؟ عمرها بالبناء والزرع والأباء وما إلى ذلك. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها من غيره. هذا الشرط الثاني ألا تكون مختصة بأحد من الناس، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها من غيره. ثانيا، الشرط الثاني أو الحكم الثاني: إذا كانت الأرض قريبة من البلد، إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخل في البلد فلا تعمر إلا بإذن الحاكم. إذ قد تكون من المرافق العامة للمسلمين فيتأذون بامتلاكها وتعميرها. إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخل البلد فلا تعمر إلا بإذن الحاكم، إن أذن لك الحاكم فعمرها بما شئت. لماذا؟ إذ قد تكون من المرافق العامة للناس للمسلمين، فكيف تعطلهم أنت؟ فيتأذون بامتلاكها وتعميرها، يتأذون بامتلاك كذا وتعميرها لك. ثالث الشروط: لا يملك المعدن بالإحياء، سواء كان معدن ملح أو نفط أو غيرها من المعادن. مرة ثانية: لا يملك المعدن بالإحياء، سواء كان المعدن ملحا أو نفطا أو غيرهما من المعادن. لماذا؟ لتعلق مصالح المسلمين العامة به، لتعلق مصالح المسلمين العامة به. والدليل: فقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن ملح فرجع في ذلك رجعوا الأصحاب فاسترده ممن أعطاه إياه. مرة ثانية، لا يملك المعدن بالإحياء سواء كان ملحا أو كان نفطا أو غيرهما من المعادن. لماذا؟ لتعلق مصالح المسلمين العامة به. فقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن ملح لإنسان فرجع في القضية فاسترده من أعطاه وجعله لعامة المسلمين. أعاك السامعين معنا، مرة ثانية، لا يملك المعدن بالإحياء، المعادن لا تملك بالإحياء، الأرض الميتة التي تملك المعادن لا، سواء كان المعدن ملح أو حديدا أو نفطا أو غيرهما من المعادن. لماذا؟ لتعلق مصالح المسلمين العامة به. والدليل فقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن ملح فرجع في ذلك الأصحاب فما كان منه إلا أن استرده ممن أعطاه إياه. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه. رابعا، من أحكام النواة، من ظهر له فيما أحياه من الأرض، من ظهر له فيما أحياه من الأرض ما جاري كان حق به من غيره، فيأخذ منه حاجته قبل كل أحد، وما فضل فهو للمسلمين. من ظهر له فيما أحياه من الأرض ما أحيا أرض ميتة ظهر فيها ما جاري يسير كان حق به من غيره، فيأخذ منه حاجته قبل كل أحد، وما زاد على ذلك وفضل فهو للمسلمين. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار. الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ العشب والنبات والنار. الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ العشب والنار. سبحان الله، هذه الشيء الإسلامية لا يوجد شيء خارج منها أبدا. سبحان الله العظيم، كله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، من ظهر له فيما أحياه من الأرض ما جاري كان أحق به من غيره، فيأخذ منه حاجته قبل كل أحد، وما فضل وزاد فهو للمسلمين. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار. الماء والكلاء والنار. والآن تنبيهات. أولا، حريم البئر من الأرض إذا كانت قديمة وإنما استجد حفرها فقط 50 ذراعا. حرمة البئر حوله كم؟ إذا كانت قديمة، حرمة البئر إذا كانت قديمة وإنما استجد حفرها، البئر قديمة ثم حفرها واحد من جديد فقط، كم حرمها؟ 50 ذراعا. هكذا. وإن أنشأ حفرها هو ما وجدها محفورة، فحريمها من الأرض التي حولها 25 ذراعا، فيملك صاحب البئر هذه المساحة حول بئره، إذ عمل بذلك بعض السلف. ولما روي حريم البئر مد رشائها أي حبلها. حديث هذا حريم البئر المحمية لها مد الحبل الذي ينزل في البئر. على طول الحبل الذي ينزل بها ويستخرج الماء. هذا التنبيه الأول أعيده. حريم البئر، ما معنى حريم البئر؟ الأرض المحمية له المحرم على غيره كالحرائم عندنا والمحارم، إذا كانت قديمة، البئر قديمة موجودة من قبل، وإنما استجده وحفرها بعد ما غطتها الأودية أو كذا، استجد حفرها فقط. كم حريمها؟ 50 درهم، 25 متر، هكذا دائرة بها. وإن أنشأ هو حفرها فحريمها من الأرض كم؟ 25 درهم، على النصف. فيملك صاحب البئر هذه المساحة حول بئره إذا عمل بذلك بعض السلف الصالح. ولما روي أيضا حريم البئر مد رشائها أي حبلها. لماذا قلنا إذا عمل بعض السلف؟ السلف عملوا بعض بهذا، لكن الحديث في ضعف، رواه ابن ماجه وفي ضعف. ثانيا، ثاني التنبيهات، حريم الشجرة ساحتها المحرمة لها أو النخلة قدر امتداد أغصانها أو جريدها. الشجرة ساحتها على قدر طول أغصانها، النخلة على قدر طول جريدها، هذه المساحة تابعة لها. معناه إذا أنت تملك هذه النخلة ما يجي آخر وعندها ويحفر ويبني ويغرس، ليست له. مرة ثانية، حريم الشجرة أو النخلة قد امتداد أغصانها أو جريدها، فمن ملك شجرة في أرض موات، أرض ميتة، له ما حولها من الأرض بقدر طول أغصانها وجريدتها. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها، حريم النخلة مد جريدها. شرع هذا القانون ولا لا؟ هذا هو الإسلام، حريم النخلة مد جريدها. ثالث التنبيهات، حريم الدار، الدار مبنية حولها كم يكون لك؟ حريم الدار ما يتسع حولها لقرش الكناسة أو إناخة إبل أو تحضير سيارة. فمن بنى دارا بأرض موات كان له ما حولها مما يسمى مرفقا لها في العرض. الأرض عامة ميتة، بنى فيها بيت، هل يجي واحد عند بابه يبني؟ له ساحة حولها. مرة ثانية، حريم الدار ما يتسع حولها لقرش كناسة، أهل البيت كانوا يطرحون كناسة فهم، أو إناخة إبل، بعير وفرس وفين يربوا، لابد من ساحة حوله، أو إناخة بعير أو تحضير سيارة الآن فين يوقف سيارته، لابد حول بيته. فمن بنى دارا بأرض موات كان له ما حولها مما يسمى مرفقا له في الأرض، مرفق يرتفق به، يربط خيله، يربط إبله، يرمي النخال بالذكور كذا. إذا عرفنا إحياء الموات، إحياء الموات. والآن باب فضل الماء، الماء الذي يفضل يباع أو لا يباع. تعريف الماء، المراد بفضل الماء هو أن يكون للمسلم ماء بئر أو نهر يزيد على قدر حاجته في شربه وسقي لزرعه أو شجره، هذا هو فضل الماء. مرة ثانية، ما فضل الماء هذا؟ المراد به أن يكون لك يا مسلم ماء بئر أو نهر يزيد على قدر حاجتك في شربك وسقيك لزرعك، ما زاد هذا فضل، وتعطيه للمسلمين. عرفنا فضل الماء ما هو ما زاد عن الحاجة في زرع ولا في بستان ولا في بير. ثانيا حكمه ما هو؟ حكم فضل الماء الزائد عن الحاجة أن يبذل للمحتاج من المسلمين بلا ثمن، أن يبذل لمن احتاج من المسلمين بلا ثمن مجانا، لأنه فضل زائد عندك. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى، لا يباع فضل الماء ليباع به العشب والنبات. وقال أيضا: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، الكلى هو العشب. عندك ما زائد قل ما نمنع، ما نعطيك نغرس به نبات غيره. ثالثا أحكامه ما هي؟ أحكام فضل الماء، أحكام فضل الماء هي: أولا لا يتعين بذل الماء الزائد إلا بعد الاستغناء عنه، ما دمت ما استغنيت ما تبذل، فإن استغنيت عن هذا الماء أبذله، يجب أن تعطيه. لا يتعين بذل الماء وإعطاؤه الزائد إلا بعد الاستغناء عنه، هذا حكم. ثاني حكم أن يكون المبذول إليه محتاجا إليه، ما يعطيه لما هو غنم وفي حاجة إليه، أن يكون المبذول إليه المال الفضل للمحتاج إليه. ثالثا أن لا يلحق صاحبه ضار ببذله بوجه من الوجوه، أن لا يلحق صاحب المال الفضل ضرر لما يبذل هذا الماء بوجه من الوجوه، لا بد وأن يتضرر، ما نعطيكم الماء لأنه فضل أن أتضرر بذلك، على شرط أن لا يتضرر. مرة ثانية أحكام فضل الماء: أولا لا يتعين بذل الماء الزائد إلا بعد الاستغناء عنه وعدم الحاجة إليه. ثانيا أن يكون المبذول إليه محتاجا إليه، إن كان غير محتاج ما تعطيه الماء الفضل عندك. ثالثا أن لا يلحق صاحبه ضرر ببذله بوجه من الوجوه، فإن كان يتضرر ما يبذل، هذا حكم فضل الماء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا كان المرء أحيا أرضا ميتة ثم اكتشف أن بها معدن فما الحكم؟ السائل يقول: إذا المؤمن أحيا أرضا ميتة في الصحراء واكتشف فيها معدن، ما علمتم حكم المعادن سواء ملح وإلى نفط وإلى غيرها، يعود للحاكم وليتصرف فيه، لا حق له فيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد توفي أخي فقط إذا استرعاه ووجد كيس نقود دراهم أو فضة غير مدفون من قديم الزمان، هو أحق به إلا إذا كان لمن كانت الأرض ولمن كان يسكن فيها يتفاهم معه، إذا كان له يعطيه إياه. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: توفي أخي وقد حج حجة الإسلام، فهل الأفضل أن أتصدق عنه أو أحج عنه مرة ثانية؟ سائل كريم يقول: أخي حج حجة الإسلام وتوفي رحمة الله عليه، فأيهما خير له، أحج عنه مرة ثانية أو أتصدق عنه؟ الجواب: تصدق عنه أفضل، لأنه أدى فريضة الحج. جزاكم الله خيرا. وكذلك يقول: لما توفي أخوه ترك له يتيما فكفله، فهل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة؟ السائل الكريم يقول: وأخي لما توفي ترك ولدا صغيرا فكفلته وأنا كافل، فهل يصدق علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين؟ الجواب: نعم، إن أنت أحسنت كفالة، علمته وربيته وحفظت ماله نعم، أما تكفل وتضيع لا أجر لك بل الإثم عليك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يقسم إرثه على أبنائه وهو على قيد الحياة؟ السائل يقول هل يجوز للمسلم أن يقسم ماله على الورثة وهو حي؟ ما أذكر أن هناك منع لهذا إذا كان يحسن التقسيم يجوز. ويقول أيضا وإنما قد يملك بعد ذلك مالا قد يحصل كذا، فمن الخير ما يفعل هذا، جواز قد يجوز ماله يتصرف، لكن الأفضل ممكن يموت يرث مالا آخر هو أو يكتسبه، فالأفضل ما يفعل هذا، يترك المال حتى يتوفاه الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز تقبيل يد والدي ووالدتي والعلماء؟ السائل يقول هل يجوز تقبيل يد والدتي ووالدي ويد العلماء، هل يجوز أو لا يجوز؟ الآن قبلت أنا يد عالم والله العظيم، محمد الثاني عند الباب تعرفنا قديما جلسنا ووجدته فضمني ضممته ظننت أعود يقبل يدي فقبلت يده وأنا أقبل يده. الجواز يجوز انتبهتم، لكن غير الوالدين وغير الشيخ الكبير ما ينبغي. نعم أما بالنسبة إلي وإن كنت والله لكبيرا وشيخا لا أسمح لواحد أن يقبلني، دائما أتعد من هذا المصافحة فقط، الذي أريد أن تصافحني وأدعو لك وتدعو لي، أما تقبيل الرأس واليد وما إلى ذلك اسمعوا ما أقول، أرجوكم أن لا تعملوا هذا معي. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا وهل توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن؟ سائل كريم يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا وهل يجوز توزيعها على الثمانية الذين في القرآن؟ إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه المصائف الثمانية، هل زكاة الفطر نعطيها لهذا؟ ما ينبغي، فقراء بين يديك ينتظرونك تذبح على الجهاد. صدقة الفطر تجوز نقودا فقط في بلد ما فيه طعام ولا من يأكله، بلد في أوروبا ما عندهم تمر ولا رز ولا دقيق ولا تعرف هذا ولا تجد من يأخذه، في هذه الحال تخرجها نقودا ولا حرج. أما في البلد الذي فيه الفقراء والمساكين وفيه ألوان الطعام لا بد إما تمر وإما دقيق وإما بر وإما شيء، هذه السنة المحمدية، وصرفها كما قلنا لفقراء الحي والقرية أفضل مما تبعث إلى كذا وكذا. نعم جزاكم الله خيرا. رجل قام من النوم وشرب الماء ظانا أن الفجر قد طلع وبعد تبين له أن الفجر قد طلع فهل يقضي هذا؟ سائل يقول نمت واستيقظت فشربت ظنا مني أن الفجر ما طلع، لما شربت ظهر لي أن الفجر طلع، فهل علي قضاء؟ الجواب إذا كانت نافلة لا قضاء أبدا، وإذا كان رمضان الأفضل لك أن تقضي هذا اليوم حتى يسجل لك 30 يوما أفضل لك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل حججت أنا وزوجتي وبعد رمي الجمار وقبل طواف الإفاضة باشرتها فماذا يلزمني؟ أعيد السؤال. يقول حجه وزوجته وبعد رمي الجمارات وقبل طواف الإفاضة باشر زوجته. سائل يقول حججت مع امرأتي ووقفنا بعرفة وبتنا بالمزدلفة ورمينا الجماعات الجمال العقبة وقبل الإفاضة جامعتها، فماذا علي؟ عليك أن تعتمر تغتسل وتعتمر وتطوف طوال إفاضة وتذبح بعيرا بدنا بقرة وبعير، ما تكفي الشاة الواحدة، بدنا بعير وإلى بقرة. قالوا وإن عجز، ما يعجز، يستلف يقترب حتى يبعث. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون والعباية المفتوحة؟ السائل يقول هل يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطلون؟ ما ندري من هذا البنطلون ما هو. إذا كان كزي العواهر والكوافر لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وإن كان كزي المؤمنات الصالحات يجوز يجوز يجوز، هذا هو الحكم الشرعي. إن كان هذا الزي من أزياء ربانيات الصالحات المؤمنات فأتي بهن واقتدي ولا كذلك، وإن كان هذا من زي العواهر الفواجر وكواف النساء ما يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث احفظوه، من تشبه بقوم فهو منهم. وبينا المعنى، لأنك إذا أحببت أن تكون كهذا المغني بحبك له سوف تفعل ما يفعله وتكون مثله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل، أنا أعمل في محل ذهب وأعرف أن صاحب المحل يتعامل في معاملات ربوية، فهل يجوز لي أن أعمل معه؟ السائل يقول أنا أعمل في محل بيع الذهب والفضة عامل، وأعرف أن صاحب العمل أحيانا يرابي أو كذا، فماذا نفعل؟ الجواب، إن أردت أن تتخلص من هذا أخلص وتركه، ما وجدت مجال لعملك أو صبرت انصح له، يا عم يا عم يا عمي ما يجوز هذا، حرام عليك، وليس العلماء يفتونك وهكذا، تؤدي واجبك بالأمر بالمعروف. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل يجوز استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟ هل يجوز استعمال الذهب القديم بالجديد؟ إذا كان بايع الذهب تعطيه 10 جرام يعطيه 10 جرام تفضل، تعطيه كيلو يعطيه كيلو لا بأس، وإذا قال لا القديم هذا ما يساوي، كيف يستبدله؟ يبيعه له بريالات ويشتري الذهب الجديد بريالات. هذا ذهب القديم رقبت في غيره، اشتريه منا وأشتري منك الجديد، فإذا اشتراه بألف اشتراه بالألف الذهب الجديد. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لبس النقاب والقفازين للمحرمة؟ هل يجوز لبس القفاز والنقاب للمحرمة؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، المحرمة تكشف عن وجهها وكفيها، وقد كانت 20 سنة ما تكشفت عن وجهها للرجال ولا رأى أحد، لكن كيف نعرف أنها محرمة؟ علامة حرامها أنها تاجل عن وجهها وعن كفيها. ولكن إذا اختلطت بالرجال اختلاط تسبل على وجهها قطع هكذا حتى تمر بين الرجال، حتى يمر الرجال عنها أو حتى تفارقهم مجموعة مع رجال أجانب في سيارة، فذاتهم كانت عائشة تقول نسبل على وجه غطاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، ما حكم استعمال الصبغة التي يعني يصبغ بها الرأس إذا كان الصبغة بالأسود؟ السائل يسأل عن الصبغة للشعر الذي عليه السلف الصالح أن الشعر لا يصبغ بسواد، شعر الرجال إذا أبو أبي بكر رضي الله عنه لما رأه الرسول قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، بالحمرة بالصفراء بكذا، أما بالسواد مكروه. نعم. جزاكم الله خيرا. من زاد عن الاستنشاق أو المضمضة أكثر من 3 مرات فهل عليه إثم؟ من زاد عن الاستنشاق أو المضمضة في الوضوء، سائل يتوضأ يقول وزدت على المضمضة 3 مرات 4 على الاستنشاق، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، وضوءك صحيح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم حلق الشعر جسم بالنسبة للرجال؟ أين الشعر؟ للرجال، الشعر الذي يكون في جسم الرجال. السائل يقول هل يجوز حلق شعر الجسم للرجال في ذراعيه تحت إبطيه في فخذيه في رجليه، هل يجوز ولا يجوز؟ الذي لا يجوز هو حلق شعر الوجه، حلق اللحية حرام، ما عداها ما في حديث ولا سند. إذا آذاه الشعر ينزعه شأن كالإبطين وغيرها. جزاكم الله خيرا. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم؟ أعيد السؤال، يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم؟ يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم؟ الجواب الصحيح هو قول للعلماء قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة المأموم، فإذا لم يقرأ المأموم صح صلاته لا الفاتحة ولا غيرها، وإن قرأ أفضل له وخير. أثابكم الله. إذا فاتتني بعد التكبيرات في صلاة الجنازة فماذا أفعل؟ سائل يقول إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتان أو 3 في صلاة الجنازة ماذا أصنع؟ الجواب لما يسلم الإمام كبر أنت بقدر ما فاتك، الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، ما عليك شيء، التكبيرات تقضيها بعد سلام الإمام كما هي. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول قال لزوجته أنت طالق 3 مرات إذا دخلت بيت أخي وأنا الآن نادم فماذا أفعل؟ أعيد السؤال. يقول قال لها أنت طالق بالثلاث إذا دخلت بيت أخي، سائل يقول قلت لامرأتي أنت طالق بالثلاث إذا دخلت بيت فلان، إذا دخلت والله تطلقت، أقسم بالله إذا دخلت وحنت تطلقت، يبقى هل هو يريد طلاقها لما قال إن دخلت فأنت طالق؟ إن كان عازم عن طلاقها فهو طلاق بالإجماع، وإذا كان ما يريد طلاقها يريد منعها لا طلاقها، لو يعطى 1,000,000 ما يطلق، يريد منعها فقط، أفتى أهل العلم من الصحابة وغيرهم بأن عليه كفارة يمين والطلاق ما يثبت. والذي أقول يا معشر المسلمين حرام عليكم أن تحلفوا بالطلاق، والله ما يجوز، لا يحلف العبد إلا بالله، من كان حالفا بحمد الله كيف يحلف الطلاق عليه الطلاق بالطلاق؟ لا يجوز هذا أبدا. الطلاق عرفناه مفارقة المرأة، متى يطالب بذلك؟ إذا تأذى منها أو تأذت منه وصبر وصبرت ولم يقوى على ذلك، يأتي باثنين يقول أشهدكما أني طلقت مرأتي، هذا هو الإسلام، ما هو بالطلاق عليه الطلاق وأنت طالق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا دخلت المسجد لصلاة الفجر وقبل أن تقوم الصلاة فهل لي أن أصلي ركعتين أو أصلي رغيبة الفجر؟ بهلول يقول أذن المؤذن لصلاة الصبح ودخلت المسجد بما نبدأ بتحية المسجد أو بالرغيبة؟ ابدأ بما شئت، الرغيبة تكفيك، إن صليت رغيبة كفتك، صليت حيث المسجد بالنية تريد تصلي ركعتين الرغيبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عندي محل تجاري والدولة عندنا تفرض علينا ضرائب كبيرة، وقد أودعت بعض المال في البنك وهذا البنك يعطيني يعني هذه الفائدة، فهل يجوز لهذه الفائدة أن أسدد الضرائب؟ سائل يقول: دولتنا تضرب علينا الضرائب ونحن نهرب من هذه الضرائب، نضع أموالنا في البنوك والفوائد التي نأخذها ندفع على الضرائب. لا يجوز لا يجوز لا يجوز، تعاملتم بالربا وتعاطيتم الربا حرام، هذا لا يجوز. أتابكم الله. وهذا آخر سؤال، يقول الشيخ: بعدما أديت العمرة جئت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أقول يا رسول الله شفاعتك، فهل عمرتي باطلة؟ سائل يقول: اعتمرت وجئت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ووقفت على النبي صلى الله عليه وسلم في قبر، قلت يا رسول الله الشفاعة الشفاعة، الجواب قولك الشفاعة الشفاعة باطل باطل باطل، لك فقط السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته فقط، أما تطلب منه الشفاعة كلام باطل هذا، الشفاعة بيد الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.